كما في سورة الأعراف قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهذا مما يحتج به المعتزلة والمعطلة على أن الله لا يرى، بل يحتجون بها على تأبيد عدم الرؤية وأن الناس لا يرون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا شك أن الناس لا يرون الله ربهم في هذه الحياة الدنيا، لأن قواهم لا تتحمل رؤية الله، والله تبارك وتعالى يخلقهم في الآخرة على هيئة من الكمال والقدرة والطاقة التي تؤهلهم لرؤية الله عز وجل، وهو الخلاق العليم ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وعدم الرؤية في الآخرة في الدنيا هي من الاختبار والابتلاء، لأن قضايا الغيب يعني لا يصمد لها ويثبتها ويؤمن بها إلا ما وفقهم الله عز وجل. فالماديون لا يؤمنون إلا ما يرون، ويمتاز المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب، كما مدحهم الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أنهم يؤمنون بالغيب. ومنها أنهم لا يرون الله في هذه الحياة الدنيا سبحانه وتعالى، ولكن كل الكون يشهد بوجود الله وعلمه وحكمته وتدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى. وهذا الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه ساقها في سياق الوعيد للكفار، وهذا من أشد ما توعدهم به كما يقول ابن القيم وغيره. فإن المؤمنون يتنعمون بأعلى النعيم وهو النظر إلى وجه الله، وهؤلاء يحرمون من النظر إلى وجه الكريم، وكيف ينعمون بهذه النعمة العظيمة وهم أشد أعدائه وقد كفروا به وكذبوا رسله. فما جزاءهم إلا النار، وإلا أن يعذبوا ويهانوا بعدم رؤية الله تبارك وتعالى. بين وجه الاستدلال من الآية أنها لما ذكر الله أن الكفار محجوبون في سياق سرد العقوبات والعذاب الأليم الذي يواجهونه، فيؤخذ منه ضد هذه الحال، ضد هذه الحال التعيسة للكفار، يؤخذ منها أن أولياء الله تبارك وتعالى ينعمون برؤيته، كما حرم الله أعداءه من أن ينظروا إليه ويتمتعوا بهذا النعيم العظيم، أنعم على أوليائه من الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين وأكرمهم بهذه المنزلة العظيمة. قال وجب الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين ومشاركين للكفار في هذا الحرمان. إذن المؤمنون على ضد حال الكفار، حرم الله الكفار من هذه الكرامة ومن هذه المنزلة وأضفها على عباده. وهذه ليست هي الدليل الوحيد، كما مر بكم في الموضوع آيات وأحاديث لإثبات رؤية الله، وهذا الدليل يضاف إلى تلك الأدلة. وقد احتج بهذه الحجة الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة. ذكر الطبراني وغيره عن المزني قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم. هذا مفهوم المخالفة يوم القيامة، مفهوم المخالفة هذا ليس هو الوعيد، وافقه منطوقات كثيرة وصلت إلى زوجة التواتر من السنة وإلى النصوص الكثيرة من القرآن. فيها دليل على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة، فهذا وعيد لأعدائه، فلا يشاركهم فيه أولياؤه كما لا يشاركونهم في النار والخلود فيها، كذلك لا يشاركونه في هذه الإهانة. وقال حاكم: حدثنا الأصم، هذا إسناده صحيح متصل إلى الشافعي، أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد، وهو في مصر، من صعيد مصر، فيها في هذه الرقعة ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط، يعني في حال غضب الله وسخطه عليهم، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نعم الفقه، الشافعي من هو الشافعي في الفقه والاستنباط رضي الله عنه. قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ هذا سؤال غريب. قال: نعم وبه أدين الله، أتقرب إلى الله وأتدين بأني أرى الله يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم. ولو لم يوقن محمد بن إدريس، يعني نفسه ومحمد بن إدريس الشافعي، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. من دوافع العبادة أنه يوقن برؤية الله عز وجل، فهذا أعظم ما تشتاق إليه النفوس الكبيرة المؤمنة، وهي رؤية الله عز وجل، فيشمل أنفاس هذا الجد في عبادة ربه والإخلاص له لينال هذه الكرامة عند الله يوم القيامة في الآخرة. ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا، إذا اشترك الحاكم والطبراني في رواية هذا التفسير عن الشافعي بالأسانيد الصحيح للشافعي، لأن يعني مدار على الأصم، وهو من أمة الشافعية ومن تلاميذ الربيع بن سليمان. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحق بن حكم، يعني هم من تلاميذ الشافعي ومن تلاميذ مالك، هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: ليس يراه إلا المؤمنون. يعني هذا رأيه، وقد تقدم لكم هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة، وذكر ابن القيم وغيره فيما تقدم أن الكفار في عرصات القيامة، كفار المؤمنون والكفار والمنافقون يرون الله عز وجل، يرون الله عز وجل، ثم يقول الله عز وجل: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الشمس الشمس، وعباد القمر القمر، وعباد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة بما فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول: هل لكم من علام؟ فيقول: نعم. الساق، فيكشف الله عن ساقه، فيخضون سجدا، ويعجز المنافقون عن السجود، تصفح ظهورهم فلا يستطيعون السجود، كما ذكر ذلك في آخر سورة نون: وما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة الأبصار تركهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا في الحياة الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيرفضون السجود، والآن لا يمكنهم الله تبارك وتعالى من السجود، ويفضحهم الله عز وجل ويلحقون بالكفار، فيدخلهم الله النار، بل في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. شاهد أن هذا حسب القيم

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. فهذا معنى كونه سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا. وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به، ولنطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه، اللطيف في عظمته، العالي في قربه، القريب في علوه، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الفصل يضع لنا ابن تيمية ابن القيم قاعدتين والتزم إحداهما والثانية كذلك إن شاء الله. الأولى أنه لا يحتج مبطل على باطله بنص من القرآن والسنة الصحيحة إلا وذلك النص من القرآن والسنة يتضمن بطلان ما يذهب إليه هذا الضال. ما من دليل يحتج به أهل الضلال من القرآن والسنة على أباطيلهم إلا وفي تلك الأدلة ما يدحضها ويبين بطلانها، وهذا فقه عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده. فرحم الله هذا الإمام ابن تيمية ورحم الله ابن القيم وسائر أئمة الإسلام. ويضرب مثلا من هذه الآية ويضرب لها أمثلة أخرى. قال رحمه الله بعد أن ساق الآية: والاستدلال بهذا أعجب، استدلال بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار من أعجب الأدلة، فإنه من أدلة النفاة. فالنفاة يعتمدون في إنكار رؤية الله على هذا النص وما شاكله، وهي تنطوي على الحجج على بطلان ما يذهبون إليه وعلى ضد ما يذهبون إليه. قال: فإنما أدلة النفاة، وقد كرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل، مو في هذه الآية فقط، لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، ضد قوله تماما. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فمنها قوله في هذه الآية وهي على جواز الرؤية أولى منها على امتناعها، يحتج بالآية على استحالة رؤية الله وامتناعها، وأنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، والآية تدل على إمكان رؤية الله أكثر من دلالتها على استحالة رؤية الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا من أدلته، إنما ذكرها في سياق المدح. طيب، وهل يمدح نفسه بلا شيء؟ يمدح نفسه بالسلوب بدون أن تتضمن كمال الله عز وجل؟ أيضا هذه القاعدة الثانية، أن الله تبارك وتعالى لا ينفي عن نفسه شيئا إلا وفي ذلك النفي ما يتضمن إثبات صفة كمال لله عز وجل. وضرب الشيخ أمثلة لذلك كما سيأتي. فمن أدلته يعني هذه القاعدة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. العلم أمر ثبوتي، القدرة والإرادة والسمع والبصر، وفي الناس الكرم والله الكريم، أيضا الشجاعة إلى آخره. بارك الله فيك. هذه ما يمدح الإنسان إلا بصفات ثبوتية التي تتضمن الكمال لا الصفات السلبية. وأما العدم المحض فليس بكمال، كون الله لا يرى إطلاقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا ليس فيه أي مدح لله تبارك وتعالى أبدا. إذن لا تدرك الأبصار ليس المراد تنزيه الله عن رؤية عن يرى، وإنما المراد إثبات أنه يرى ولكن لعظمته لا يحاط به. فنفي الإدراك يعني المراد به نفي الإحاطة، بل في المخلوقات ما يرى ولا يحاط به. الشمس ترى ولا يستطيع أحد أن يحيط بها، السماوات ترى والكواكب والأشياء هذه وما يستطيع المخلوق أن يحيط بها، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي قال رأيت الشمس تقول أحط بها؟ يقول لا. رأيت السماء أحط بها؟ يقول لا. فكذلك الله تبارك يرى ولا يحاط به، وهو أولى بذلك سبحانه وتعالى، لأن الكون بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل كخردلة بالنسبة إلى أحد المخلوقين، ولا مشابهة الله عن ذلك، فكيف يحاط به؟ قال ومعلوم أن المدح إنما يكون من الأوصاف الثبوتية، وأما المدح المحض، أما العدم المحض فليس بكمال، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى أو ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمرا وجوديا. فهذه قاعدة، لا ينفي عن نفسه شيئا إلا وذلك النفي يتضمن إثبات كمال لله عز وجل، كما استخدمت ذلك كتمدحه بنفي السنة والنوم، هذا نفي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا لكمال قيوميته. إذا نفي السنة والنوم عنه لإثبات صفة كمال، وهي كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم تأكيد لإثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، فالله ينفي نفسه عن نفسه الموت لكمال حياته، لكمال حياته سبحانه وتعالى. فكذلك حينما نفى عن نفسه الرؤية لكمال عظمته، وأنه لا يستطيع أن يحيط به خلقه ولا يحيط به علما، وكذلك لا تدرك الأبصار من قوله ولا يحيط به علما، لا يحيط به رؤية. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، لأن الإعياء واللغوب والتعب وما لا يلحق إلا الضعيف، أما القوي القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى لا يناله لغوب ولا

ما جاء إشفاء أصل بعد تضرع ودعاء طويل ورغبة إلى الله وأفكار ما يعرفها ما ألم ولا إياه. بعد كل ذلك وهو أكرم الخلق ما أقدم على الشفاء إلا بعد أن يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، صل تعطى واشفع تشفع. الشاهد إن نفي الشفاعة لكمال عظمته سبحانه وتعالى، يعني هذا نفي يتضمن كمالا كسائر الأمثلة التي غلبت والتي ستأتي. ونفي المثل ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، لأن الحكام فقراء إلى الأنصار وإلى الظهراء ويخافون منهم ويتقون شرهم إلى آخره، فيضطر قد يشفع رغم أنفه فيقبل شفاعته وهو غير راض. لكن الله سبحانه وتعالى قوي واحد رب هذا الكون وحده، غني عن الشفيع والظهير وما شاكل ذلك سبحانه وتعالى. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، لما يقول وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، وينفي في آية كثيرة أنه لا يظلم أحد، بس مجرد نفي. وإلى هذا النفي ضم كمال الله تبارك وتعالى، كمال علمه وعدله سبحانه وتعالى وغناه، لأن الإنسان قد يدفع الحاجة إلى الظلم، وقد يدفعه حب الظلم والتعطش إلى سفك الدماء وأخذ الأموال إلى آخره، والله منزه عن كل ذلك. إذن عدله هو كامل في عدله سبحانه وتعالى غاية الكمال، وكامل في غناه سبحانه وتعالى غاية الغناء، فلا يحتاج إلى ظلم أحد ولا مثقال ذرة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ويتنزه عن الظلم. ونفي النسيان وعزوب شيء عنه عن علمه المتضمن كما علمه وإحاطته، لما ينفي عن نفسه النسيان هل هذا يتضمن كمال أو لا؟ كمال في غاية الكمال، وهو يعني كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مجرد نفي فقط. أهل الضلال فهموا من قبل ليس كمثله شيء تعطيل الصفات ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، نفوا علمه وسمعه وبصره واستواء على عرشه أخذا بهذه الآية، انطلاقا من هذه الآية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن ماذا يفهم أئمة السنة من هذا النفي؟ يفهم منه أن المراد به أنه بلغ الغاية من الكمال، وأنه لا يلحقه لاحق في كماله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب عربي كما مثله ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني قال هنا لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمدح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، يعني هنا نفي المثلية، هل الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المثلية لإثبات كماله وغاية كماله، أو نفى عن نفسه المثلية ليشارك المعدوم في أنه لا يوصف بشيء؟ الذي لا يوصف بشيء هو المعدوم، فالله سبحانه وتعالى ما قال ليس كمثله شيء وهل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، إلا لإثبات كماله سبحانه وتعالى غاية الكمال بكثرة صفاته، علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر، وصفات لا يحيط بها إلا الله، سبحانه وتعالى. من أجل هذا نفى عن نفسه المماثلة، لأن الإنسان إذا تميز بصفات عديدة لا يشارك فيها كثير من الناس، يقول ليس مثل فلان أحد. هذه لغة عربية، تميز بعلم وشجاعة وكرم وإلى صفات كثيرة. الآن هذا ليس بالنظير، يعني في كرمي وشجاعتي وعلمي وكثرة صفاتي، فليس كمثل شيء. لا يعني تعطيل الله من الصفات، تعرض عن ذلك كما يفعل المبطلون المعطلون، وإنما هذا مدح له سبحانه وتعالى أن له من صفات الكمال ما لا يشاركه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، فلا أحد يشاركه ويشابه في ذاته ولا في صفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه أبدا. الكامل لا يوصف بوصف يشترك فيه مع المعدوم، لأن هذا ذم ونقص ليس بكمال. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار، إنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك بدأ. شوف، قرر قاعدتين وضرب لك أمثلة ليثبت لك أن المراد من قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، وأنه لعظمته يرى ولا يحاط به. إنه لم يكن في ذلك مدح ولا كمال، نعم، لمشاركة المعدوم له في ذلك، لأن المعدومات ما ترى، المعدومات لا ترى، بارك الله فيك. فإذا كان الله يمدح نفسه غاية المدح ليشارك المعدومات، فنعوذ بالله من عقول يعني تتصور هذا التصور الفاسد، إن الله ينفي عن نفسه الرؤية ليشارك المعدومات في أنها لا ترى، كلام سخيف في غاية السخف. وإنما كما قال ابن تيمية، يعني إن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية لا بالصفات السلبية. وإذا نفى الله سبحانه وتعالى وأطلق نفسه سلبا، فذلك السلب يتضمن كمالا، كما في الأمثلة التي مرت من نفي السن والنوم واللغوب وما شاكل ذلك. وهنا لا تدرك الأبصار لا يكون مدحا لله ولا كمالا إلا إذا تضمن، أو قلنا إنه تضمن يحاط به رؤية، فنعلم الله تبارك وتعالى ولا نحيط به علما، ونعلم كلام الله ولا نحيط به، ونرى الله تبارك وتعالى ولا نحيط به رؤية، بالكمال عظمته سبحانه وتعالى. فهذا الفصل يفيدنا جدا، يعني أعطانا فيها قواعد طيبة تنفعنا في باب رؤية الله وفي سائر أبواب صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية والسلبيات. فما من سلب إلا ويتضمن كمالا لله تبارك وتعالى. وساق الأمثلة وأنا تعجزت عن الكلام، نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وفقنا وإياكم في دينه. مدنا بالأسئلة طيبة. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: لو بينتم لنا توجيه الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها لما استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فظاهره أنها فهمت من الآية نفي الرؤية لا نفي الإحاطة. لو أثبتت، لو كانت تعتقد أن الرسول رأى ربه في هذه الحياة كانت تثبتها وتنفي الإحاطة، لكن هي أنفت الرؤية، الرؤية التي لا يمكن أن تحصل لأحد، وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تعلم تمام العلم أن الرسول ما رأى ربه بعيني رأسه. ومن قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا رأى ربه؟ ما قالت أحاط بربه. من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأبو ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أن أراه في رواية أن أراه، فأن هنا الاستبعاد، لأن هناك نور يحجبه عن رؤية الله، وهو النور الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وكما أن الله تبارك وتعالى قال لموسى: لن تراني، يعني في هذه الحياة الدنيا، كذلك محمد ما رأى ربه، وموسى كلمه ربه ولم يره، ومحمدا كلمه ربه في ليلة الإسراء ولم يره، وأخبر الله وأخبر رسوله أن الله يرى في الدار الآخرة هناك. كما أن الجنة جزاء آجل، كذلك رؤية الله كرامة وجزاء آجل، فكل شيء له وقته. حتى الرسول لما أسري به أراد أن يدخل قصرا له قال: بعدين، ما وقت الآن، وقت في الآخرة، كذلك الرؤية. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: أفادنا بعض مشايخنا في تفسير اسم الله الصمد لأنه مستغني عن الأكل والشرب كما تفضلتم جزاكم الله خيرا، لكن زاد فنفى عن الله تعالى أشياء أجد في نفسي منها أشياء، فنفى عن الله أعضاء مخصوصة عند البشر كالمعدة والأمعاء إلى آخره. لا يليك هذا الكلام في الله عز وجل، لأن القرآن والسنة الإثبات فيها مفصل والنفي فيها مجمل، فالله ما يقول لا يأكل لا يشرب، هذا من صفات من كلام أهل الضلال والعياذ بالله. ليس له أعضاء، ليس له كذا، ليس مركب، ليس فوق، ليس تحت، ليس داخل، ليس خارج، كل كلام هذا من كلام أهل الضلال. فالله كريم وعظيم، ما يليق به إلا هذا النفي المجمل الذي يتضمن كمالا، كمال له كما مرت بكم هذه الأمثلة التي سمعتموها الآن، بارك الله فيكم. نعم، يقول كذلك فهل الصحيح أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مما ورد فقط ونسكت عما لم يرد، أم الصحيح أن ننفي عن الله كل ما يستلزم مما ورد نفيه؟ أفيدون الله. يكفينا يعني قال أهل السنة أن نعتمد كتاب الله وسنة الرسول، فما نفاه الله عن نفسه ننفيه، وما أثبته لنفسه نثبته، وما أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نثبته، وما نفعنا فيه وما سوى ذلك نسكت عنه ولا نخوض فيه. فليس من الأدب مع الله ومع رسوله، وليس من إجلال الله عز وجل أن نخوض في أشياء لم ترد في كتاب السنة. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما هو الضابط في فعل الرسول الذي يقتدى به ويقال هو سنة حتى نخرج مثل العمامة وكذلك إطالة الشعر وغيرها؟ ما يفعله الرسول التشريع، وقد تحفه قرائن وقد يحفه قول، إنه قصد به التشريع. لا، لما كان يرمي الجمار وكف عرفات وهنا وهنا يقول خذوا عني مناسككم، صلي يركع يسجد كذا، يقول صلوا كما رأيتمون أصلي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فهذه أمور تفعل التشريع. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يتسربون إلى أماكن يعني يصلون فيها، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يصلون في الأماكن اللي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد كدتم أن تفعلوا فعل أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد وكنائس. لا تفعلوا. كيف؟ إذا عرفنا من رسول الله أنه قصد بهذا العمل التشريع، وقصد بهذا العمل في المكان الفلاني الفلاني والزمن الفلاني التشريع والتخصيص، فإنا نتبعه في ذلك. وإذا فعله بمجرد العادة التي وجد عليها قومه، وجد القوم يلبسون العمائم، يلبسون القمص، يلبسون السراويل، هذه ما فعل التشريع، طبيعة البشر تقتضيها والعادة تقتضيها. فالرسول يعلمنا جلاء الأمور. ولهذا بارك الصحابة لما رأوا الرسول عليه الإمام السوداء ما راح اشتروا من السوق خرق سود وطووها على الرسول، ولا على ذلك الصحابة الشيعة لجهلهم وضلالهم يلبسون أمام السود. ليه؟ لأن الرسول دخل مكة عليه الإمام السوداء. بارك الله فيكم. وهذا يجرنا إلى فتح الصدر، هذا غلط. بارك الله. الرسول بشر ينسى كما تنسى، قد ينسى صلاته، خرج يوم من الأيام والسلام مفتوح، شافوا بعض الصحابة، هو نفس الصحابة هذا ما راح يذكره، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا أحد فعل هذا ولا أحد فعل هذا إلا ما ذكر أن عمر بأفب وعيس لا يقبل. بارك الله فيكم. فلو كان هذا فصل للتشريع والله ما رأيت الصحابة. ليش اتخذ الأزرة؟ ما يحتاج، خلاص على طول فيها بدون أزرة. فهم لعدم الفقه. حتى كنت أقول لهؤلاء أقول لهم الرسول كان يلبس الحلة وهي أحب الملابس إليه، لماذا لا تلبسونها؟ والرسول ركب الحمار وركب البغل وركب البعير، ماذا ما تركبون عليها؟ فيسكتون. إذا كنتم عندكم تحري صادق واتباع للرسول يلا، هذه أهم من فتح الصدر وأظهر وأشهر والأحاديث فيها متواترة، ليش ما تعملون بها؟ فظنوا أنفسهم راح يبحثون يا إخوة عن الأشياء اللي شاغلهم بها الناس، يتركون العقائد والأساسيات والأمور المهمة ويبحثون عن أشياء اللي يشغبون بها على الناس تماما. كل فرقة يعني تستكد ضلالة وحماقة تأخذها شيء من هذه النوعيات. طيب هات لي أن الصحابة كان والله لو كان فتح الصدر ولبس العمامة السوداء ولا العمامة نفسها لما رأيت الصحابة إلا يدعون إليها ويحثون إليها ويعملون بها ويربون الناس عليها. راحوا وضعوا أحاديث العمامة، صلاة بغير العمامة أفضل من السبعين صلاة بغير عمامة، يا للكذب. رسل كان يصلي أحيان مخيم الرأس أحيان بدون عمامة أحيان بطاقية وأحيان كيف يفرض في 70 صلاة؟ بارك الله فيك. عليه الصلاة والسلام يصلي مخيم الرأس أحيان وأحيان بدون عمامة في الغالب. نعم هذا قربنا بن خزيمة والله أعلم. نعم شيخنا يقول السائل سمعت أحدهم يقول في الأسماء والصفات عمر أنكر على هؤلاء الذين يتقصدون الصلاة في أماكن رأوا رسول الله يصلي فيها وكان يذهبون إلى الشجرة السبايا تحتها فأمر بقطعها. وفي رواية في البخاري أن الله عماها على الناس وهذه من نعمة الله وتدخل سبحانه وتعالى في إزالة هذا الشر عن الأمة حتى فرح ابن عمر بإزالتها. ابن عمر اللي كان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام وقد يخطئ في هذا التتبع ويخالف الخلفاء الراشدون والصحابة فرح بإزالة هذه الشجرة التي كان يفعل الناس من رسول الله تحتها، يعني ميزة عظيمة جدا. طيب يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليش الرسول ما كان يعقد بوالد؟ ها؟ ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، لكن هل خصه بالموالد؟ عمل له موالد، عمل له شيء، الأمور كلها مربوطة ببعثته، حتى الهجرة ربطها ببعثته عليه الصلاة والسلام وهجرته. ها فين المولد؟ تابع النصارى والزنادقة، زنادقة الباطنية الإسماعيلية الذين حكموا مصر فاطميين يهود هم اللي قلدوا النصارى في الموالد وفي بناء المقابر، وانتشر الوباء الشركي والضلالة والبدع عن طريقهم. فترى دول ينسبون إلى السنة من الخرافيين والقبوريين متابعين هؤلاء الباطنية لهذا البدع. نعم الرسول كان يصوم هذا اليوم، يصوم الاثنين ويصوم الخميس والأيام البيض وغيرها من الأيام التي يصومها، لكن مو للأكل والشرب والموائد وليس جمعان أجل مأكولات يذبحون ويأكلون لهم كروشهم وبعدين يقومون يرقصون تجمع هذا أكثر بارك الله فيه لهذه الأغراض السيئة. نعم شيخنا يقول السائل سمعت أحدهم يتكلم في الأسماء والصفات ويقول الأسماء لا يجوز أن تصفها بالقديمة، أما الصفات فإذا كانت ذاتية فيجوز وإذا كانت اختيارية فلا يجوز لأنه يلزم منه معاقبة العبد قبل ارتكاب الذنب. صفات الله يعني حادثة، أسماء الله ولا يجوز أن تصفها بالقديمة معناه أنها حادثة. السميع البصير القدير الخبير هذه من أسماء الله حادثة، استغفر الله العظيم. نعم كل هذه الصفات أزلية وهذه الأسماء أزلية، ما استحدثها، تعرض ذلك علوا كبيرا. نعم. هنا يقول الحديث الشاذ عرفه ابن حجر هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هل يقصد به المقبول الذي لا يقبل حديثه إلا عند المتابعة، أم يقصد به حسن الحديث وصحيح؟ الظاهر يقصد حسن الحديث وصحيح. هنا يقول السائل يعني عند طبعات مختلفة، لأنه عنده المنكر مخالفة الضعيف للثقة، والشاذ المعروف عند المحدثين أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهو يريد يعمم قليلا، قال مخالفة المقبول، لأن الثقة يطلق على راوي الصحيح ما يطلق على راوي الحسن، لكن راوي الحسن فيه ضبط لكن خفيف، فالمقبول يشمل الجميع، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، فقال الشاذ ومخالفة المقبول لمن هو يعني أولى منه أو أوثق منه. نعم. شيخنا يقول السائل هنا في نسخة التي قرأناها أثر عن الشافعي رحمه الله، قال رواه الطبراني في شرح السنة، وهنا نسخة أخرى محققة يقول رواه الطبري، فما الصواب فيه؟ والله الظاهر، لكن أظن الطبراني له في السنة كتاب، ولو في الرؤية كتاب، ولا نستطيع أن نرجح هذا أو ذاك إلا بعد أن ننظر لإسناد هذا وهذا، يعني الإسناد الذي ذكره الطبراني أو الإسناد الذي ذكره، فأيهم يعني جاء بإسناده إلى الشافعي يكون هو المقصود، ما نستطيع أن نرجح، هذا رجح ولا ما رجح؟ قال الطبري، قال في نسخة كذا، هنا مكتوب الطبري، إذا إذا كان وجه ترجيح الأصل في الحاشية. الله أعلم، الله أعلم، عنده مخطوطة اعتمدها؟ عنده مخطوطة اعتمدها؟ وإلا اعتمد على هذه النسخة؟ شوفوا لا يا شيخ، شرح السنة عندك كثير من العلماء، مو عند اللالكائي فقط، عندك شرح السنة البغوي، عندك شرح السنة لغيره، لعدد كبير من العلماء، بارك الله فيك، شرح السنة للبربهاري، كثير من الناس من شرح السنة. نعم. هذا آخر سؤال يا شيخ. أيوة. يقول السائل حفظك الله، هل هناك دليل صحيح على أن من كنس المسجد تزوج بحور العين أو في هذا المعنى، وما هو الأجر لمن فعل ذلك الفعل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا أعرف حديثا أنه يزوج بالحور العين لمجرد الكناسة، فالله أعلم، ومن علامة الأحاديث الموضوعة أن يعطى على العمل القليل الأجر العظيم، بارك الله فيك. والرسول يقول نظر في مساوئ أمتي فوجد منها البصاق في المسجد، بارك الله فيكم، ووجد يعني كذلك من حسناتهم تنظيف المساجد وما من الطريق عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف هذا الحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، حياكم الله.